لغايه كده، رغم ان دي اربع اشكال لضياع الحب في البيت. شفتوا الاربعه اللي انا قلتهم؟ مفيش كلام. اتنين بندور على الحجج نهرب من البيت. ثلاثه بندور على مساوئ الطرف الاخر. العلاقه الخاصه تقف بالشهور والشهور. لغايه كده كل ده موجود، بس لغايه كده احنا ناس محترمين، لغايه كده احنا لسه ناس مؤمنين. ندخل على اللي بعدها، نبدا ندور على الحب بره البيت، نبدا نخش في اللي يغضب ربنا بقى. ونبدا ندور على الحب بره البيت، ده له اشكال كثيره، ممكن توصل للخيانه، وممكن توصل لمعاصي تلو معاصي وربنا غاضب ويزداد. على فكره الشيطان هنا بيشتغل شغله جامده جدا. ابن القيم له كلمه خطيره، يقول لك ان الشيطان يجعلك ترى ما لا تقدر عليه في يديك اجمل واحلى مما بين يديك. دي شغل الشيطان على طول، يزين لك اللي في ايدك، فدايما تشوف اللي في ايدك احلى من اللي في ايدك، واللي في ايدك تبص عليه تقول ده لا يطاق، انا عايز ده. ودي شغلة الشيطان. ولذلك تلاقي رجالة كثيرة الناس تقول له يا عم هو في زي مراتك؟ هو هي دي حد يعرف يجيب زيها؟ انت ازاي رحت دي؟ انت ازاي سبت دي؟ انت فين دماغك؟ الشيطان يخليك ترى غير المقدور عليه اجمل واحلى والطف مما بين يديه. وتتدرج الخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر، لكل خائن يوم القيامة لواء راية قدام البشر كلها مكتوب عليها هذه غدرة فلان، الغدرة بتاعته اهي عمل كذا كذا كذا كذا كذا. يكفيك الحديث ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم وانت واقف وماسك الغاية؟ ليه غاية؟ عشان كله يشوفها. وانا مش بكلم الرجالة بس، انا اسف ان المرحلة دي اللي انا بتكلم عليها للأسف للأسف للأسف ما كانش موجود من 30-40 سنة، والستات كمان. وأنا مدبوح إن أنا بقول هذا الكلام، وحزين إن أنا بقول هذا الكلام. هل إحنا عايزين نقول لا ممكن الحب يعيش؟ هل ممكن يعيش؟ هل ممكن الحب يرجع؟ هل اتطلقت ومرت بمرحلة صعبة نقول لها لا حاولي تاني إن شاء الله وربنا هيبارك لك وتبقى جوازة جميلة؟ هل نبشر الناس؟ هل نقول للمتجوزين والمتجوزات اطمئنوا يرجع الحب ويبقى زي الفل وفي ايدينا؟ والله العظيم يرجع. انا بحلف بالله العظيم. ويرجع بس بشكل مناسب لكل مرحله تجريه، انا مش بقول لازم يرجع بتاع الخطوبه وكتب الكتاب، لكن يرجع الحب اللي في الود وفي التفاهم وفي تبادل المشاعر وفي الكلمات الحلوه وفي ان احنا بنخاف على بعض وبنسال على بعض وفي ان احنا بنحب بعض وفي ان احنا بنبعت لبعض مسجات حلوه، يعني زوج وزوجه وعمالين يبعثوا لبعض مسجات. في ينفع الكلام ده؟ ينفع يعيش 30-40 سنه؟ والله العظيم ينفع. انت ازاي بتحلف بالله العظيم؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. الحتة دي خطيرة قوي. جعل انت، جعل بفعل ماضي، جعل بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا. كل اثنين اتجوزوا، يوم ما اتجوزوا قذف ربنا في جبل قلبهم مودة ورحمة للطرف الثاني. ده القرآن، وديك آلاف الشواهد، احكي لكم قصص يا جماعة سريعة عشان تعرف ان المودة والرحمة دي مغروسة في قلوبنا، مغروسة يوم الجواز ومغروسة للي عايز يرجعها. يعني يا ازواج ويا زوجات، لو عايز ترجع في شهر رمضان وبدأت معانا وتقول هرجع، والله ترجع، لانها مغروسة، لانها موجودة. طول ما انتوا لسه متجوزين او ما حدش فيكم مات مغروس، لا والله، ويموت ويفضل الحب مغروس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تموت السيده خديجه ويجي يوم فتح مكه، يعني بعد كم سنه. السيده خديجه ماتت قبل ما يهاجر بكام؟ مثلا بثلاث سنين، وفتح مكه سنه 8، يعني بعد 13-14 سنه. وكل الناس بتقول له يا رسول الله تعال انزل عندنا. دخل مكه بقى فاتح لمكه، كله بيقول تعال انزل في بيتي يا رسول الله. ملوش بيت في مكه، انزل في بيتي يا رسول الله. يقول ايه النبي؟ انصبوا لي خيمه عند قبر خديجه، انا مش هقدر انزل عند حد فيكم، انصبوا لي خيمه جنب قبر خديجه. تفضل يا رسول الله، ده يوم الفتح، بتحبها بعد 14 سنه؟ انا غلطان لما قلت ويموت يتشال من القلب. للي عايز. شوف شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة بسنة قبل ما يتجوز بقية زوجاته لأسباب دعوية وإلى آخره، مش ده موضوعنا، لكن بعد ما تموت السيدة خديجة بسنة تمر عليه واحدة من الصحابيات تقول له يا رسول الله عندك عيال، انت عندك 5 عيال بتربيهم وحدك يا رسول الله وانت شايل الرسالة، أفلا تتزوج يا رسول الله؟ تقول فصمت طويلا ثم وضع رأسه إلى الأرض فرأيت دموع النبي تسيل ثم قال لي وهل بعد خديجة من أحد؟ ونقدر بعد خديجة؟ أنت متخيل الحب؟ تقول الصحابية حتى قلت ليتني ما كلمته، يا ريتني ما قلت له، أنا لما فكرته يعني أنا هتقولي ده النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف واحد عنده 70 سنة، هذا الرجل وهو في السن دون بعناية، كنت أنا في إنجلترا وكان الرجل دون جاي إنجلترا يدي دروس، هو رجل عالم أجهلي سنه في الستينات في السبعينات وبقى يعني وجاي مع مراته ومراته فوق 50 يعني متجوزين على الأقل بقالهم كام سنة؟ بقالهم مثلا 30-35 سنة. وبعدين أنا تعقدت الحقيقة ليه؟ لأن الرجل ده طلع بيحب مراته حب أنا كنت فاكر إن الحب يعني كان ساعتها عندي 20 سنة وكنت في انجلترا فكنت ايه متخيل ان الحب ده اخره 2-3 سنين ففوجئت ان الراجل بيحب مراته حب عجيب لدرجه ان هو مره صحاني من النوم 8 صباحا بيقول لي مراتي نايمه وانا عايز انزل اوكسفورد ستريت اشتري لها حاجه شيك كده ممكن تيجي معايا؟ فرحت معاه فيقول لي طب ايه رايك دي احلى ولا دي؟ يا عم ده انتوا بقالكم 5 سنين طب واجيب لها دي، طب انهي اشيك؟ طب انهي لونه احلى؟ طب وانا كنت صغير ساعتها كسفت اقول له طب انت بتحبها كده ليه؟ ما قدرتش اساله يعني. ودارت لياب وبعدين رجعت مصر ورحت زرت بيته فلقيته بيقول لي انا اسف والله انت جاي لي في وقت يعني صعب قوي، معلش هدخلك الصالون وهسيبك نص ساعه وارجع لك. فسابني نص ساعه وبعدين لقيته رجع لي فبقول له يعني بان عليا ان انا اتضايقت انه سابني المده دي. قال لي انا اسف بس ده معادي اسبوعي انا ومراتي بقالنا 20 سنه لازم نقعد كل يوم جمعه من بعد العصر لمدة ساعة نقرا قرآن ونطمن على بعض ونشكر ربنا. فأنا بصيت له كده وقلت إيه يعني إزاي هو ده ممكن يتم؟ يا جماعة أنا بقول لكم ممكن، الموضوع دين، الموضوع إيمان، الموضوع إن البديل خيالات زوجية، وإن طول ما ده محفوظ طول ما أنت حافظ بيتك بعيد عن الشيطان طول ما أنت حافظ إن الولاد دول هيتربوا تربية جميلة. صدقني في كلمة حلوة قوي، أعظم شيء تقدمه لولادك أعظم شيء تقدمه لولادك إن يشوفوك بتحب أمهم، أعظم شيء. وعايز تعرف قد إيه الموضوع ده غالي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قصة كنا بنحكيها كتير وأيام خطى الحديث حكيناها كتير ويعني وعشنا معاها، لكن بصلها من الزاوية دي. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة ذات الرقاع وراجع مع الصحابة وراجع مع جابر بن عبد الله، فاكر القصة؟ ويقول له هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. هل بكرا يا جابر؟ قال لا يا رسول الله. لما يا جابر؟ موضوع النبي صلى الله عليه وسلم بياخد ويدي معاه. فقال له يا رسول الله انا سبت 9 بنات فاردت ان اتزوج امرأة يعني تساعدهم ويعني عندي 9 بنات. فقال له النبي احسنت يا جابر. وبعدين قال له حاجة عجيبة قوي، قال له عندما نعود إلى المدينة يا جابر فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النماذق. النماذق يعني القعدة الحلوة والمخبات وتتزين ليك وتستعد ليك. أنا عايزك تفكر معايا في اللقطة دي. بقى رسول الله قائد جيش راجع بالجيش بتاعه من معركة، يفكر في قضية إن إحنا مش هندخل المدينة نوقف الجيش بره عشان مراتك تستعد لقدومك. انا حكيت القصص دي من ناحيه ثانيه لكن انا بحكيها النهارده من زاويه ثانيه خالص. قد كده الموضوع ده غالي. اصل الجيش دون سايبين مراتاتهم بقالهم مده طويله والنبي مش عايزهم يدخلوا المدينه والزوجات مش عارفه هم راجعين امتى، فيدخل جابر واللي عنده 9 بنات بتربيهم الست دي يلاقي اكيد الست دي شكلها ازاي ولابسه ازاي وعامله ازاي، اكيد حاجه يعني منعكسه خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز كده، النبي عايز يحافظ على البيت دي لان البديل شيطان ولان البديل خيانات. وانتوا يا ستات حافظي افهمي المعنى اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو هي هتفهم ان هو جاي فتتزين بيه. في ستات مش واخدين بالهم من المعنى ده وتكون النتيجه ان هي تفاجئ بان زوجها بيدور على امراه بره وده مرفوض. لكن في نفس الوقت شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن الاثنين ازاي، معنى كبير قوي يدل ان الحلقه دي احنا مش بنهزر ولا بنتكلم ولا طب ايه علاقتها برمضان، دي قمه رمضان. يا ريت نطلع من رمضان وانت ومراتك ماسكين في ايدين بعض وتقول لها هاتي ايدك بدل ما انت ماشي قدام وهي ماشي ورا ومفيش علاقه بينكم، هاتي ايدك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك في ايد زينب بنت جحش وماشي بيها كده قدام الصحابه مش مكسوف منها، ايدي في ايد مراتي وماسكين في ايدين بعض، هاتي ايدك وتبقى قاعد دلوقتي قدام الحلقه وتقول لها هاتي ايدك واشهد يا رب ان احنا بنجند البيت ده بدل ما الشيطان يخش بعد رمضان. انما حافظ على حبي لمراتي، ده النبي وقف جيش عشان ست تستعد تقابل جوزها، جيش. تفهم ان الحكايه دي غير ان الموضوع ده مهم قوي وغالي قوي وبيحفظ البيوت قوي، وعايزين نحفظ بيوتنا بعد رمضان بالقصه اللي انا بحكيها دي. خليني اقول لكم حاجه يا جماعه، احنا كلنا هنموت، لكن احيانا لما بنموت او يموت لنا حد بنحبه نكتشف قد ايه احنا كنا محتاجينه، ويمكن كان وهو عايز بنقول مش عايزينه. احيانا بيحصل ده بين الازواج والزوجات. انا احكي لكم قصه، في بنت كانت هي خريجه فنون جميله وبترسم بورتريهات وحاجات زي كده، ففي يوم من الايام خدت صوره، وشوفوا البنت اللي عماله تالف بين ابوها وامها، خدت صوره لابوها وامها، شوفوا صوره عندهم في البيت، فقررت ترسمها. اسمها ارسم الدنيا كلها وما ارسمش ابويا وامي، وقررت تديها هديه لابوها وامها في عيد جوازهم. يوم عيد جوازهم تقوم داخله بالصوره رسماها، فخدت صوره منهم وقعدت بقى في اوضتها تخبي علشان ما حدش يشوفها وهي بترسم الصوره. ففي مره دخل عليها ابوها قبل يعني ما تخلص او خلاص بتفنش الصوره، فقال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له لا مش هوريك. قال لها هي بتقول لقيت جوايا قوه دافعه ان انا عايز اوري ابويا. فقامت مطلعه الصوره ومورياه صوره هو صورته هو وامها، فبص في امها كده وقال لها يا سلام، صحيح ام الجميله. البنت هي اللي بتحكي الحدوته، صحيح ام الجميله. وقعد يتامل كده، قال لها انت هتجوزيها؟ قالت له اه. قال لها طب ممكن انا اشتري البرواز واجيب كارت كده صغير واكتب عليه كلمتين؟ فقالت له اه. قالت له بس ما تقولش لماما. قال لها وانت ما تقوليش لماما. فراح اشترى البرواز وجاب الكارت الصغير، لكن الحقيقه الاب بعد ايام قليله توفى قبل عيد الجواز. فالبنت جت يوم عيد الجواز توري ماما الصوره ولا لا؟ فيعني هي رسمت وقالت يعني معلش امي هتزعل، فوريت لها الصوره. فالام كده بصت في الصوره، فبصت لقت الكارت اللي الاب كان كاتبه وكانوا لسه ما شافوهوش، ففتحت الكارت فلقت الاب كان كاتب ايه؟ فكرتني بنتي قد ايه انا محظوظ ان انا متجوزك، هفضل ابص في عينيكي على طول. هي الست قالت الورقه دي وقالت يا كتير وهو عايش ما قاليش كلمة زي دي، يا ريتني سمعتها منه قبل ما يموت. فكرتني بنتي قد ايه انا محظوظ ان انا متجوزك، هفضل ابص في عينيكي على طول. القصة دي انا لما قريتها اتأثرت قوي، وقلت قد ايه البنت اللي في فنون جميلة دي انشأت علاقة حب بين ابوها وامها. يا جماعة خليني اقول لكم حاجة، خليني اقول لكم ان احيانا ما بنحسش بقيمة مراتي وتحس هي بقيمة جوزها إلا لما نكاد نكون هنفقد بعض. هو لازم يا جماعة منعيش الحب إلا لما نفقده. عايزين طول الشهر ده مين المكمل العينة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل بيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلونا نكمل، بس أنا الحقيقة حابب أكمل وإحنا بنحكي قصص للمتجوزين ومتجوزات والحب اللي كان بينهم. حكينا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا كذا مثل تاني، بس انا عايز اجيب لكم شويه امثله يمكن تفرق معاك وانت قاعد انت ومراتك دلوقتي. اديك مثلا سيدنا ابو بكر الصديق. تخيلوا سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيموت عمل وصيه، حاجه غريبه جدا يعني، حاجه ممكن تستغرب لها. قال انا عايز اللي يغسلني مراتي. حاولوا يعني عايز حاجه غريبه جدا في الوقت دوت. فاللي غسلته مراته اسماء، السيده اسماء بنت عمير. فواحد بيسأله لما طلب غريب ان يغسلني مراتي، قال ذلك اقرب لقلبي. السيدة عائشة مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معها في اللحاف معاها، فبعد ما يدخل معاها فيقول لها شوفوا الاذن، دعيني اقوم لربي ساعة، خليني اقوم اصلي. فترد عليه كلمة لو الستات بتعرف تقولها لازواجها حاجة رائعة، سألت له أحب قربك وأؤثر هواك، أحب لي أنك تبقى جنبي، لكن مزاجك ورضاءك اللي يرضيك أفضله على اللي يرضيني، أحب قربك وأؤثر هواك. سيدنا علي بن أبي طالب، وشوفوا كلمة للرجال إزاي تعرف تقول لمراتك الكلمات الجميلة. واحد يقول له اوصف لنا علاقتك ببنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة، فبيرد سيدنا علي بن أبي طالب ويقول له إيه؟ وبنت محمد، قال له بالشعر، وبنت محمد سكني وعرسي، زوجتي وحياتي وسكني، مشوب لحمها بدمي ولحمي. في زوج يعرف يقول الكلمتين دول على مراته؟ لحمها مخلوط بلحمي ودمي. شوف سيدنا علي بن أبي طالب السيدة فاطمة، وشوف العلاقة بين الزوجين. أهو ده بقول لك الحب اللي بعد ما بنكبر يفضل موجود بأشكال مختلفة. سيدنا علي بن أبي طالب بيبص لقى السيدة فاطمة بنت النبي ماسكة سواك وبتتسوك زي فرشة السنان، فبص أن نطلع بيتين شعر على السواك، وبيتين شعر دمهم خفيف يضحكوها، وكأنه بيغازل مراته أو بيزاعد مراته، وكأن كلمة الغزل احنا مش متعودينها للزوجة أبدا، أكيد ما تنفعك. لكن بص سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لمراته إيه؟ حظيت يا عود السواك بشغلها، يا عود السواك حظيت ببقها، أنا خفت يا عود الأراكي أراك، حظيت يا عود الأراكي بشغلها، أنا خفت، ما خفتش يا عود الأراكي إن أنا أشوفك، أنا خفت يا عود الأراكي أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز بشغلها يا سواك سواك. وهي كمان يدخل النبي عليهم يلاقي صوتهم بيعلى من الضحك، ومع ان بقالهم 6-7 سنين متجوزين. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيصمته كفه يعني، فقال ما اضحككما؟ فقال علي يا رسول الله تقول لي انا اسن منك، انا اكبر منك، وانا اكبر منها يا رسول الله، بتقول لي ان هي اكبر مني وانا اللي اكبر منها. فقالت لا بل انا اكبر منك قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فكيف تتكلم بجد؟ فقال النبي لا يا فاطمه هو اكبر منك. فقالت يا رسول الله اعرف، ولكني كنت اداعبه، انا كنت بهزر معاه، بعمل بنفسه. انا بحكي لك الحكايات دي بيوت الصحابه. عبد الله بن المبارك وهو واحد من كبار التابعين اللي كان يجاهد سنه ويحج سنه، لما طلع يحج وحشته مراته، مع ان احنا دلوقتي عندنا موبايل نقدر نبعت مسج في نص ثانيه ما بنبعتش، هو بعت رساله مع واحد تخيل صحابي كبير، بعت لها ايه؟ اشتاقت روحي الى روحك فهل شعرت بها؟ تخيل ده واحد من التابعين الكبار. ايه يا رجاله؟ ايه يا ستات؟ لسه كده الدنيا مقفله؟ يا عم امسك ايد مراتك كده وقول لها كلمتين حلوين صباحها. ودين الحب، الحب ما بيخلص. تخيل عبد الله بن مبارك، شوف الكلمه، والله الحبيبه دلوقتي ما يعرفش يقول الكلمتين دول. اشتاقت روحي، بيحب، اشتاقت روحي الى روحك فهل شعرت بها؟ حسيت انها جايه بتسلم عليكي؟ انت شايف النوعيه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مره قاعد في البيت والباب بيخبط، مين؟ فاستاذنت هل ادخل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت، قال الله الله، كانه صوت خديجه بعد ما مدت بسنين طويله، طلعت اختها هاله بنت خويلد، كانه استئذان خديجه، اللهم اجعلها هاله، يا رب تكون يا رب تكون هاله. فكانت هاله، فاكرمها النبي صلى الله عليه وسلم اكراما عظيما وحشته خديجه. ده موجود اه، في ناس موجوده ممكن يستمر. وهو يا جماعه مش قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الناس اللي كانت بتحب النبي وبتتفرج على خطى الحبيب ثم تطبق الجانب الاجتماعي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال المهم دلوقتي، طب هو الحب بيروح ليه؟ طب مش هو ربنا حط في الجد لقلبنا المواده والرحمه؟ ايوه، طب بيروح ليه؟ بيروح بالاهمال. اي حاجه في الدنيا ما تجويهاش تدبل وتموت، حاجه قاعده بسيطه جدا في قانون في الفيزياء اسمه قانون التحلل، ان اي حاجه ما تعتنيش بيها وتصومها تصدي وتتحلل وتنتهي. عربيتك ما اهتمتش بيها تنتهي، جسمك جسدك ما اهتمتش بيه ينتهي، قانون اسمه قانون التحلل. الحب زي الشجره، هتلويها تنمو وتكبر وترعرع وتظهر، هتهملها تموت وتنتهي. بيروح بايه؟ ان انتوا في كتب الكتاب والخطوبه كنتوا معتمدين على رصيد الحب اللي بينكم، ومع الايام الرصيد ده بدا يتاخد منه. كان عندكم في البنك، في بنك العواطف، محطوط رصيد من الحب، وعمال تسحب منه. لما خلص جيت تسحب على المكشوف، ما قدرتش تستحمل منها الخناقه الصغيره اللي كنت بتستحملها زمان، لان البنك كان مليان رصيد. فاهمين الفكره يا جماعه؟ هو بالظبط كان المبدا اللي احنا جايين نقوله النهارده ايه؟ الحب سلوك. تيجي تحط في بنك العواطف بتاع مراتك، تيجي تودعي في بنك العواطف بتاع جوزك. يعني ايه رايك بينكم 30 سنه جواز تيجي تبدا تفتح حساب في بنك العاطفه بتاع مراتك وتبدا تودع فيه؟ دي ابتسامه، ده حب، دي طبطبه، دي بوسه، دي تليفون لاهلها عشان تعززها. تيجي نحط في كشف الحساب، تيجي نودع، تيجي نكبر كشف الحساب عشان يوم ما نتخانق. خناقه ايه يا عم؟ ده البنك مليان مليان حاجات حلوه، مليان مستحب على نفسك تخش السجن. البنك مليان، تيجي انت كمان تحط كشف الحساب بتاعه، تيجي نشتغل شهر رمضان، تيجي نستفيد من فرصه رمضان، تيجي تصوموا سوا، تيجي تقرا القران سوا، تيجي تدعي وهي تامن: يا رب رجع الحب في قلوبنا، يا رب الف بين قلبي وقلب مراتي. تعرف تدعي الدعوه دي؟ وبعدين تمسك ايدها، تعرف تمسك ايدها، تعرف تطبطب عليها، تعرف. يا جماعه هو احنا نبدا النهارده بيقول الحب سلوك، الحب افعال، الحب لا يكون حبا الا اذا بذلت ليه. فكره ان انا بحبها ودي مشاعر داخليه جوايا، ده ما ينفعش. نبدا النهارده ابذل للحب، الوي الحب، ابذله بايه؟ بافعال. اعمل حاجات تخلي الحب ينفعل. يا رجاله يا ستات، ربنا قال جعل بينكم موده ورحمه، ما قالش جعل بينكم حب. ايه الفرق؟ الحب مشاعر داخليه، الموده سلوك. فاهمين؟ في اللغه العربيه لما تقول بحب فلان اشعر في قلبي بحب تجاهه، بود فلان حولت الحب لسلوك لتصرفات. ان انا جوه قلبي بحبك ده حب، ان انا ابتسمت في وشك ده سلوك، ده ود. ولذلك ربنا من اسماء الحسنى الودود، مش من اسماء الحسنى الحبيب. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا حصل فعل، نادى جبريل: يا جبريل ان احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، ثم يوضع له القبول في الارض. في حاجه حصلت، في افعال حصلت. الودود الحب شعور تجاهك، لكن الود افعال تفعل. عشان كده ربنا لما اتكلم على الزوجين ما جابش كلمه الحب. في مين ما فيش كلمه الحب؟ لان في اكبر. ايه هو؟ ان يتحول الحب لافعال. كان مبدا النهارده حول الحب لافعال، اعمل سلوك يجي الحب. الحب لا يكون حبا الا اذا بذلت له، الا اذا اعطيته. يبقى حب امتى؟ لما تديه، لما تلويه. كان مبدا النهارده ايه اللي عايزين نتفق عليه؟ الحب افعال، الحب سلوك. تعملها تحط في بنك العواطف، القلب يشتغل، مكنه القلب تضخ، يحصل كهرباء، يحصل حب، ترجع الى علاقات حلوه. تاخد قد ايه؟ تاخد لها شهر شهرين ويرجع. التجارب اللي انا شفته في حياتي بيقول كده، وربنا بيوعدنا ان الحب موجود. وخلي بالكم من حاجه يا جماعه، احنا ساعات بنبقى بخل قوي. مش بخل في الفلوس، انت ممكن تكون سخي اليد، دخيل العاطفه، دخيل ما بتطلعش، ما تعرفش تطبطب، دخيل دخيل. كان رسول الله جوادا وكان اجود ما يكون في رمضان، فهو كالريح المرسله. يا ترى فلوسه بس عاطفه، عاطفه بتسمى طبطبه، كلمه حلوه، كلمة الحلوة للست زي عصا موسى، سحرية، ساحرة، تغير الكون معاها. مين يا جماعة؟ مين يبطل شح في عاطفته؟ ما تكلمنيش عن فلوس. ليه تخليها بتسحب منك كلمة حلوة؟ عجبك الفستان دون؟ علشان تقول لها أيوة. عجبك الأكل النهاردة؟ يا أخي انطق. هو مش عايز، هو ما بيطلعش، هو بخيل، هو سحيح. ليه تخليها تدور على العاطفة وبعدين ما تلاقيهاش في البيت وبعد كده تلومها؟ خلي بالكوا على ستاتكوا، خلي بالكوا، وما تظلمش قوي، وما تظلمش قوي ودي العاطفه، لان هي في الاخر عباره عن كتله عاطفه المراه. خلي بالك في ايه في القران بتفوقك قوي، وفي ستات كمان محتاجه تدي عاطفه.